هل أنا من الليل واحلم في حرمنا ويناس بلادنا منها انحرمنا. والله أنا من الليل واحلم في حرمنا ويناس بلادنا منها انحرمنا. والله بني صهيون بني صهيون حرقوا حرمنا ويا ويل العار ع كل العراق. يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا باي. يا مسلم تعلى في خلقك ودينك أعمال السوء عجهنم ودينك. يا مسلم تعلى في خلقك ودينك أعمال السوء عجهنم ودينك. وبكرة بيشهدوا عيونك ودينك صندوق العمل لحد التراب. يا خالد من قبرك قوم وصحي كل الصحابي اللي بيصلي واللي بيصوم يقولوا عنه إرهابي. واللي بيصلي واللي يصوم يقولوا عنه إرهابي. واللي بيصلي واللي يصوم يقولوا عنه إرهابي. إذا بتصلي بالجامع تتراقب نازل طالع. إذا بتصلي بالجامع تتراقب نازل طالع. أحسن تسمع ما دافع ولا تسمع دبابي. واللي بيصلي واللي يصوم يقولوا عنه إرهابي. واللي بيصلي واللي يصوم يقولوا عنه إرهابي. إذا بتصلي بالبيت يقولوا أبصر شو سويت. إذا بتصلي بالبيت يقولوا أبصر شو سويت. إما بتصنع ديناميت أو بتشكل أوصابي. واللي بيصلي واللي